السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، يسعدني اللقاء بكم مجددا في سلسلة الوعي الكهربي. تكلمنا في محاضرتين السابقتين عن ترشيد استهلاك الكهرباء، دي كانت المحاضرة الأولى، والمحاضرة الثانية اتكلمنا عن الأمن والسلامة الكهربية. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا وملموس في حياتنا اليومية، ألا وهو التشغيل والصيانة الكهربية، فتابعوني. في البداية أخوانا، إيه هي أنواع الصيانة؟ بما أننا هنتكلم النهاردة مثلا عن التشغيل والصيانة الكهربية، إيه هي أنواع الصيانة اللي ممكن نقوم بيها في الشقق عندنا أو في منازلنا؟ أو عندي الصيانة الدورية، وصيانة وقائية، وصيانة تنبؤية، وصيانة طارئة. الصيانة الطارئة والصيانة اللي هي العلاجية. المهم جدا بالنسبة لنا أخوانا الصيانة الدورية، الصيانة الوقائية، والصيانة العلاجية. في أنواع بقى الصيانة التانية ديت، إيه دي بتستخدم مثلا في المصانع، في كذا، بنقوم بيها في سواء في المصانع، في المحطات الكهرباء كده. دي أنواع الصيانة بصفة عامة، لكن اللي احنا اتواجهنا في المنازل عندنا الصيانة دورية والصيانة الوقائية والصيانة العلاجية. هنتكلم إن شاء الله عن كل واحدة فيهم، ودي يعني ايه هي انواع الصيانه ديت، وهنتكلم كمان عن ايه متطلبات الصيانه المفروض تكون موجوده عندنا في المنازل. هو الموضوع الصيانه اخوانا مهم جدا جدا جدا، ما لا يخفى علينا طبعا الاعطال الكهربائيه اللي بتحصل في الاجهزه الكهربيه عندنا، في سواء من مختلف الاجهزه، من سخانات، ثلاجات، مكنسه كهربيه، غلايه، مكوى، كل الاجهزه دي. فكان لازم يا اخواننا نعرف في حاجات، امور بسيطه مهمه جدا ممكن نعملها في المنازل عندنا او في السكن، يعني بدون ان احنا ما نرجع مثلا لكهربائي او فني كهرباء، او نوقف فتره كبيره الاجهزه عندنا في المنازل، في حين ان احنا ممكن نقوم احنا ببعض اعمال الصيانه دي. اولا الصيانه الدوريه يا اخواننا مهمه جدا. الصيانة الدورية هي عبارة عن صيانة الكشف عن الأجهزة وجميع الأجهزة المنزلية والكهربية بصفة دورية، يعني هي من اسمها كده الدورية، اللي أنا بحطها كل دورة مثلا كل شهر، كل 15 يوم، إن أنا أعمل صيانة دورية للأجهزة اللي عندي. بمعنى إن أنا شايك مثلا على الأجهزة ديت، في لو لاحظت حاجه، اي حاجه كده مش في وضعها الطبيعي، هنعرف ازاي بقى في المقاطع الجايه ان ازاي هنتصرف يعني. لكن ده يعني ايه هي، نعرف يعني ايه الصيانه الدوريه. في الصيانه الوقائيه يا اخوانا، الصيانه الوقائيه زي ما بنقول كده الوقايه خير من العلاج. مهمه جدا الصيانه الوقائيه دي بقى، لان انا لما بقوم بالصيانه الوقائيه مش بحتاج في المستقبل ان انا انتظر لما يحصل العطل وبعدين ايه ابدا والله اروح اصلح العطل. دي الصيانه الوقائيه، ان انا بعمل صيانه للحاجات من قبل ما يحصل العطل، تفاديا لحدوث العطل. وهنوضح برضو ازاي يتم الكلام ده في الاجهزه الكهربائيه المختلفه اللي عندنا. في بقى الصيانه مثلا الطريقه، او الصيانه اللي هي العلاجيه، يعني خلاص تم العطل اوريدي بالفعل، خلاص حصل المشكله عندي طريقه، فديت اعمال الصيانه بقوم بيها بعد ما يكون تم خلاص حصلت المشكله خلاص. فده لازم طبعا، ان كده كده بالفعل المشكله حصلت، فلازم ان انا اعملها تفاديا طبعا، ان انا ما اضيعش وقت. عشان كده اشوف لما بتحصل المشكله وابدا عليها بضاع انا وقت. عشان كده لما بنعمل الصيانه الوقائيه ديت طبعا بتوفر لي في الوقت، وبتحافظ لي برضو زي ما نعرف ازاي على الاجهزه نفسها يعني، وهنعرف الكلام ده ازاي في اثناء المحاضره باذن الله. طيب انا يا اخوانا هقوم باعمال الصيانه ديت. طبعا اعمال الصيانه ممكن نقوم بيها كاخ او اخت، ممكن نقوم بيها اي حد فينا. الصيانه في المنزليه مش بس بتعتمد بالذات الكهربيه على الرجال، على الرجال والنساء. مهم جدا يا اخواننا في موضوع الصيانه، ان احنا بالذات الصيانه الكهربيه، نتكلم عن الصيانه الكهربيه تحديدا، يعني ان انا عنصر مهم جدا ان انا اجمد قلبي، يعني ما خافش من الكهرباء. انا عارف ان في كتير مننا بيسمع الكهرباء بعبع بالنسبه له، بيخاف جدا ويخاف يقرب من الكهرباء، لكن يعني نسبه كبيره جدا من نجاح الصيانه الكهربيه في المنزل وقله الاعطال ان انا اجمد قلبي وما خافش من الكهرباء. طب ايه الحاجات اللي علشان اتابع هندسه مثلا احنا هنقوم بالعمل الصيانه، ايه الحاجات المفروض تكون موجوده في البيت مثلا او في الشقه عندي علشان اقدر اقوم بالصيانه اللي بتقول عليها دي؟ انا عندي متطلبات صيانه، ممكن حاجات بسيطه جدا ممكن نشتريها في البيت، عندنا مثلا عدد وادوات منزل كهربائيه المنزليه، اجيب مثلا مفك عاده ومفك نجمه اللي بيقولوا عليه مفك صليبه، بس انا بفضل يبقى عليه مفك نجمه، يعني مفك العاده، وفي مفك تيست اللي هو مفك الايه علشان بس اعرف بيه اذا كان في سلك كهرباء مثلا، في كهرباء ولا لا، يعني الكهرباء داخله لاي جهاز. عندنا سلكين زي ما اتكلمت في محاضره سابقه، في سلك منهم كهرباء والسلك الثاني الراجع او اللي بيقول عليه كده بالعاميه الارضي، لكن هو مش ارضي. فانا بعرف بنفك تيست كده اختبار بسيط هل هنا في كهرباء ولا لا علشان قبل ما ابدا. طبعا في طرق ثانيه، دي اللي انا بقولها يا جماعه اخواننا، دي طرق بسيطه جدا وشرح مبسط، لكن في للمتخصصين وسائل ثانيه. في طرق الاختبارات واجهزه، الافوميتر او التيست ميتر ده للأجهزة للفنيين أو المهندسين أو يعني المتخصصين في مجال الكهرباء، لكن أنا بتكلم على الحاجات اللي في استطاعة كل واحد مننا في شقته أو في منزله أو في بيته يقدر يقوم بيها، بحيث أن يوصل. طالما أن اتكلمت عن الصيانة وأن أنا أقوم بيها في البيت، إذن ليها فوائد. طب إيه هي فوائد الصيانة دي يا أخوانا؟ فوائد الصيانه يا جماعه، طب انا ليه بقوم بالصيانه ديت؟ طب ما انا اجيب كهربائي اعمل حاجة وخلاص واخلص. طبعا الفوائد للصيانه اللي انا بقوم بيها ليها فوائد، طبعا زي ان انا بقلل الاعطال ان هي بتحصل، وبقلل انقطاعات الكهرباء في البيت. ليه بقى؟ لان انا لما بلف يا اخوانا على بعمل الصيانه ديت، انا مثلا خلاص عملت صيانه لاجهزه زي اللي هتكلم عليها في المحاضره، انا كده استبقت ان حدوث العطل، حتى دي بنسميها حتى نوع من انواع الصيانه التنبؤيه، ان انا متوقع في عطل معين ممكن يحصل هنا فتفاديته، فبدات مثلا ايه اعالجه. على سبيل المثال ان انا مثلا لقيت سلكين عريانين، ده ممكن كان يؤدي بيا لا قدر الله في اي وقت لو جت ميه ولا حاجه، هو لو مكشوف منه للسماء او حد رش عليه ميه كان ممكن يحصل قفله كهربائيه، فانا تفاديت الكلام ده ولفيت عليه شبرتون زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت. وبالمناسبه طبعا محاضرات الكهرباء كلها مرتبطه ببعضها يا اخوانا، كله مرتبط ببعضيه، من اول الترشيد للامن والسلامه لتشغيل الصيانه، وكله مرتبط بكله وكله بيخدم كله يعني. فتشغيل الصيانه الكهربيه لما بعملها من فوائدها برضو، يعني لما بقلل اعطال، لو في بعض فوائد للصيانه بتقلل لي برضو او بتساهم في ترشيد استهلاك الطاقه الكهربائيه، وهنعرف برضو ازاي ان شاء الله. برضه يا اخوانا ان شاء الله المجال مفتوح للاسئله، يعني لان انا في حاجات فيه كتيره في الكهرباء، انا مش يعني مش هقول كل حاجه، لكن هتيجي عن طريق الاسئله، مش هتذكر كل شيء، لكن عن طريق الاسئله ممكن حد يسال سؤال افتذكر انا حاجه، وان شاء الله نجاوب عليه في اي وقت تحت امركم يعني. كمان يبقى انا كده بقلل الاعطال اللي هي ممكن تحصل، وبقلل ان الكهرباء ايه قدر الله، لان لو حصلت قفله كهربائيه هتؤدي لانقطاع تفصل الكهرباء عندي وتعطل والكلام ده. بعد كده كمان من فوائد الصيانه ان انا بحمي الاجهزه نفسها يا اخوانا، انا لو عندي مثلا الاجهزه ديت وما عملتلهاش صيانه، ممكن لو حصلت قفله الجهاز نفسه اتحرق، حصل على زي ما هتكلم سخان او كذا او كذا او كذا، ده كله ان انا بحميه من التلف، وكمان بطول العمر الافتراضي للجهاز الكهرباء اللي عندي او المعده الكهربائيه اللي عندي. ثالث حاجه يا اخوانا من فوائد الصيانه، هيقول لك يا هندسه انت يا عم انت عم واصي علينا، انا هجيب كهربائي وخلاص وخلص الموضوع، لما تحصل مشكله يا جماعه اخوانا الموضوع مش كده يعني. موضوع ان انا برضو بقلل التكاليف، لا يخفى علينا طبعا مهم جدا بالنسبه لنا موضوع التكاليف، يعني هنلاقيها على فواتير كهرباء اللي طبعا كلنا بنشكي وغالبيتنا بنشكي منها، ولا من من الصيانة لما تحصل أعطال لا قدر الله، مثلا ربنا يحفظكم ويحميكم كده يعني من المشاكل الكهربية. لما بتحصل مشاكل بنجيب كهربائي، دخلت الكهربائي لوحدها بس كده أحيانا يقول لك 100 جنيه 200 جنيه الله أعلم دلوقتي. يعني وفي بعض الأعطال يا إخواننا الصيانة والله في أعطال ممكن أعملها في البيت إذا ما تكلفنا شيء، إذا وديتها للكهربائي ممكن يقول لك تعالى لي بعد يومين ثلاثة أسبوع ويركنها عنده، والعطل ما ياخد 5 دقائق. لو اتعلمنا زي ما هنعرف في المحاضرة النهاردة إن شاء الله. علشان كده أنا حبيت أتكلم بس في البداية إيه أنواع الصيانة، إيه المتطلبات الصيانة، إيه فوائد الصيانة علشان أبدأ في الصيانة. فتابعوني، هنبدأ يا جماعة مع بعض في هتكلم مع حضراتكم عن أول جهاز من الأجهزة الكهربية ألا وهو الموضوع جهاز السخان الكهرباء. السخان الكهرباء طبعا احنا خلاص زي ما حضراتكم عارفين بدأنا في دخلنا في الشتاء ونبدأ بقى نسخن أو نشغل السخانات الكهربية، فلازم نبص للسخان الكهربي من منظور التشغيل والصيانة. اتكلمت عنه قبل كده في الترشيد وفي الأمن والسلامة، اليوم هتكلم عنه كتشغيل وصيانة، لأن زي ما قلت لحضراتكم إن المواضيع كلها مرتبطة في الكهرباء، كلها مرتبطة ببعضيها وكله بيأدي على كله يعني. فسخان الكهرباء تشغيل المحاضرة عن تشغيل الصيانة مش بس صيانة، إزاي أشغله وإزاي أعمله أعمال الصيانة. بالنسبة للتشغيل طبعا في تشغيل في سخانات كهربية بتكون بفيشة، يعني في لها فيشة وحطها في البريزة، في سخانات كهربية زي ما قلت ليها بيكون متأسس من الأول ليها مفتاح وبفتح بعمل اون اوف أو بفتح واقفل للسخان الكهربائي. ده من ناحية التشغيل يعني. من ناحية الصيانة، الصيانة معناها ان في اعطال. ايه الاعطال اللي ممكن اللي يعملها على السخان الكهربي بحيث ان اتفادى حدوث العطل، وايه الحاجات اللي ممكن اعملها لما يحصل العطل ازاي اتصرف يعني. زي ما قلنا ان السخان الكهربي الحاجات اللي ممكن اعملها عشان اتفادى حدوث العطل ان انا هعمل حط له صيانه دوريه. صيانه دوريه بحيث ان انا اتلاشى، مش هستنى لما تحصل مشكله لا قدر الله. مشكله السخانات يا اخوانا من ان هو بيسحب كهرباء زي اجهزه تانية هتكلم عنها ان شاء الله اليوم، بيسحب كهرباء كتير، فلازم اخد بالي منه من السخانات الكهربيه كويس قوي. اخد بالي في انا خلاص عملت صيانه يا عم، عملت صدعنا بالصيانه الدوريه، طب خلاص جينا الصيانه الدوريه، طب هبدا في الصيانه الدوريه ايه اللي ممكن اعمله يعني وانا في البيت ومن غير ما اجيب كهربائي. هشيك طبعا على الفيشه، لو هو مفيشه هشيل الفيشه واتاكد اني مفيش اي طرف من الثلاثه، او لو الفيشه طرفين مفيش اي طرف فيهم في حرق كهرباء من قدام كده. احيانا تكون ايه، احيانا كده لما نيجي نحط الفيشه يا اخوانا احس كده بشرز كهرباء، بشراره كده كهربائيه. فالشراره الكهربائيه ديت مع الوقت كده بتخلي لي الفيشه بتتاكل واصلا وبتضعف الفيشه فبتسحب كهرباء وممكن تحرق لي الايه، تحرق لي مكان الفيشه او تحرق لي وممكن لا قدر الله تعمل لي قفله يعني في المستقبل. زي ما قلت اتكلمت عن الكلام ده في المحاضره اللي فاتت عن الامن والسلام. انا هركز بس عن حاجات الصيانه عشان بس ايه، واللي عنده اي اسئله يجهزها، وان شاء الله باذن الله في مناقشه بعد المحاضره اجاوب على حضراتكم في اي سؤال سواء المحاضره ديت او المحاضرتين اللي فاتت، لان كله مرتبط ببعضه. يبقى انا هبص على الفيشه، في بعض الفيش اخوانا برضو مهمه جدا. الفيش فيه اللي هي بالذات وبالاخص اللي هي 3 اطراف من قدام ديت بيكون فيها في حاجه بنسميها فيوز. دي من الحاجات اللي هاجي ابص عليها في برضه في الصيانه ديت. اذا مثلا حصلت الفيوز ده لما بيفصل يعني، احيانا دي مثلا السخان مش شغال، بحط الفيشه مش شغال خالص، فده اول حاجه شايك عليها المدخل. انت اي مشكله عندك فيه، واصل له كهرباء ولا لا السخان يا جماعه؟ طب هو منور ولا مش منور؟ طب اذا كان مش منور هبص على الفيشه ديت. الفيشه ديت لو هي ثلاثيه الاطراف في كده من وسط الثلاثه اطراف في بيبقى في مكان مسمارين كده، دول بيتفكوا زي ما حضراتكم ممكن تلاحظوا في الصور على الشاشه. منزل لحضراتكم صور بحيث ايه شكل الفيوز. الفيوز ده بيتغير، ممكن اغيره حاجه ما تكلفش 2 3 جنيه 5 جنيه بالكثير، اغيره واحط فيشه ثانيه يشتغل. ده في حاله اذا ده نوع من الاعطال اللي بتحصل. طب انا بشيك في الصيانه برضه على ايه؟ بشيك على السلك، لا اتاكد ان السلك او الكابل مش طبعا مش ما فيهوش اي مش عريان يعني السلك وكده، بحيث لو ايه ما يعملش عندي قفله كهربيه. دي من انواع الصيانه اللي هي كسلام وسلام، وفي نفس الوقت بتحافظ لي على قبل ما تحصل قبل ما يحصل العطل يعني. دي في الحاجات المداخل الرئيسيه. في السخان يا اخوانا من جوه بايه هو ايه فكره عمل السخان اصلا؟ ان انا عندي سخان بدخل له ميه بارده بتخش جوه الجسم البودي بتاع السخان نفسه، ده تانك من جوه كده فاضي، تانك بيتملى ميه، بس من جوه التانك ده في ملف حراري بنسميه الكويل. الكويل ده ومتوصل من تحت اللي هي بالسلكين بتوع الكهرباء. الكويل ده لما بيتوصل له سلك الكهرباء بيسخن، زي مثلا الملف الحراري بتاع المكوى، زي الملف الحراري بتاع الغلاية اللي بنعمل فيه مية، زي الملف الحراري بتاع الغلاية الدفاية، كلها ديت نفس الفكرة، فكرة واحدة لكن الطريقة المستخدمة بأكتر من حاجة. بس في الملف الحراري ده بيوصله كهرباء بيسخني المية اللي جوه السخان، بيحول الماء سخنة وبتطلع من اللي السخن اللي هو اللي الأحمر زي اللي ذكرته قبل كده، ديت الماء السخنة وبتتوزع طبعا على الحنفيات بتطلع الماء سخنة عادية. في حاجة تانية مهمة في السخانة لو بنسميها الترموستات. ايه عمل الترموستات؟ ايه وظيفة الترموستات؟ وظيفة الترموستات ان انا بظبط. طب احيانا بنشكي مثلا ان انا السخان بتاعي الماء بتاعته مش سخنة كويسة، في البعض مننا بيحب المايه تكون سخنه، في بعض تكون دافيه. ده ايه اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ موضوع الترموستات. الترموستات يا اخوانا دي بتكون ظاهره في السخان من تحت كده، في مؤشر ايا كان يعني، احيانا بيبقى لونه احمر، المهم يعني مش هتكلم عن مش القصه في اللون، ان انا المؤشر ده بزود فيه، بزود وبقلل، لما بزود بيزيد يعني ايه؟ لما بزود يعني مش هيفصل السخان غير لما يوصل للدرجة ان انا ظبطه عندها. ليه بقى؟ لان دور الترموستات لما السخان يوصل لدرجة الحرارة اللي انا ظبطه عليها اللي انا محتاجها، ودي بتختلف من كل واحد للتاني، بيفصل اوتوماتيك، بس مش يفصل، هتلاقيه منور برضه بس بيفصل. زي ايه؟ بمعنى ايه بيفصل؟ احيانا كده نسمع التلاجة لو انا قاعد قريب منها تبقى شغالة توقف، وبعدين الاقي مرة واحدة كده هدوء تلاقيها قامت تاني، اللي هي تقوم وتقعد دي او تقوم وتفصل، دي اللي هي الترموستات اللي بتحكم في الموضوع ده. ودي برضو هنعرف اذا بناء على ان انا افهم وظيفتها هعرف احدد العطل. طب انا دلوقتي يبقى انا عرفت دور السخان، ممكن الحاجات دي اعملها. انا مثلا اشكي الميه عندي مش مسخنه كويس، طب خلاص اروح انا على الترموستات ازودها شويه. تمام. طب ايه اللي ممكن الاعطال اللي ممكن تحصل عندي في السخان؟ هتكلم عنها في مقطع تاني عشان ما اطولش عليكم. هاي بقى اخوانا عند دلوقتي احدد العطل، ازاي احدد العطل اللي عندي؟ انا دلوقتي اشتكيت، انا بشتكي من ايه وبناء عليه ابدا احدد العطل. يعني انا دايما حتى لما بروح اشكي، يعني مثلا لما اروح انا اكشف مثلا اللي عند دكتور طبيب، اكيد بيقول لي دكتور انت بتشتكي من ايه، مش بروح اقول له اكشف عليا واسلم له نفسي كده. لازم اعرف احدد ايه العطل الاول عشان اشخص المشكله وبناء عليه ابدا احل المشكله. ففي تدريج في الموضوع. انا مثلا عندي بشتكي اني ما عنديش ميه سخنه، السخان شغال وبيشتغل وما فيش اي مشكله، لكن مش منزل ميه سخنه. اذا خلاص هشوف الملف بتاعي، الكويل اللي اتكلمنا عليه وشكله واضح قدام حضراتكم على الشاشه. الكويل ده بشيله. احيانا الكويل من كتر التشغيل في الحاجات اللي قلنا عليها في الامن والسلامه ما بيفصلش، او التشغيل على طول بيحرق، بيفصل الكويل السخان، بيفصل الملف اللي من جوه، عشان كده بيحصل في حاجه اسمها اوبن سيركت، بيفتح الدايره بتاع السخان، فعشان كده او تبدا الوصلات بتاعته تضعف، فعشان كده تبدا ايه؟ تبقى ممكن ما يوصلش ميه سخنه خالص نهائي اصلا يعني. طب الشكوى الثانيه اللي ممكن تجيني في السخان، ان انا ممكن والله اشتكي ان المايه نازله سخنه بس بس بقى يعني مش سخنه قوي، بحس ان هي سخنه يعني ما بيسخنش كويس درجه التسخين ان انا مش عايزها. هروح زي ما قلت ده، احنا قلنا ايه اللي بيتحكم في درجه السخونه؟ الترموستات. اذا هروح على الترموستات، قبل ما افك الترموستات اشوف، هبص اشوف المؤشر، يمكن المؤشر الكهربائي اللي عمله او اللي في صبته الاول حطه على في غالبا في حطوه في النص كده، ازود المؤشر واستنى. وبعدين مش من اول ما شغل السخان بينط لي كده ميه سخنه، لا استنى عليه شويه يعني على الميه اللي جوه اللي في التانك ديت مثلا، تخيل. وكمان بتعتمد على حجم السخان اللي عندي، مثلا سخان مثلا 35 لتر 30 لتر 35 50 لتر 80 لتر حسب الميه اللي جوه. هتاخد وقت شويه يعني مثلا 10 دقايق ربع ساعه تسخن، وبعدين ابدا اشوف احس بنتيجه اللي انا غيرت الترموستات. طب انا زودت الترموستات اللي على النهاية، ممكن نخليها على النهاية أعلى حاجة يعني، و خلاص لقيت الماء سخنة خلاص، يبقى كده أنا عملت اللي أنا عايزه. طب بقى زودت الترموستات ومفيش ماء سخنة، يبقى خلاص إذا ده كان ده طبعا مش بتكون في البداية، بيكون الترموستات خلاص بقى باظت. بتغير الترموستات دي عادي، بتتشال وبتجيبها وتشتري زيها، بتشيلها عادي كده تفكها وتشتريها من اي مكان وبتركبها في البيت، ما عندكش اي مشكله من غير ما تحتاج كهربائي ولا اي حاجه. دي اعطال بسيطه جدا مش محتاجه خوف، بس لكن لا قلت لما انا في الامن والسلامه في المحاضره اللي فاتت لما اجي اشتغل في الاجهزه الكهربائيه افصل الفيشه، ما اكونش شغال مثلا عندي ترموستات ولا كذا والفيشه محطوطه، ممكن لا قدر الله يكون في تسريب كهرباء بتاع، افصل الفيشه خالص، او لو عندي مفتاح انزل المفتاح اعمل له سويتش اوف وخلاص الموضوع انتهى، وابدا ايه اشتغل في اعمال الصيانه. فديت العطلين الرئيسيين في السخانات الكهربائيه اللي بيحصلوا عندي دايما، يا اما بتشتكي من ده. في شكوى ثالثه اللي هي ايه، بس دي يعني ايه، دي من الخبره ما لهاش علاقه بالكهرباء، بس هي من السخانات يعني الصيانه في السخانات، ان انت تلاقي ميه نازله سخنه مولعه بس ضعيفه جدا، ضعيفه تحس ان ايه على ما تتوضى تطلع عينك يعني، الميه مش قادره تنزل، وغالبا دي تكون في الجنب السخن يعني. حين انت تشغل بارد عادي الميه نازله سريعه، دي غالبا بتكون يا اخوانا في اللي نشيك على دايما في تحت السخان كده في زي محبسين كده، محبس اليمين الازرق غالبا ده بيكون ميه بارده، بنحط حتى لو حطيت ايدنا عليها تلاقيه بارد، والمحبس السخن ده بيكون الساخن. لما ده نتاكد احيانا كده بيكون في سدد من جوه، في صدى في كذا من فبيتسد، دي عادي ممكن تحصل حاجه زي كده. ونلاقي نفسه احيانا اعمل ايه بقى انا ممكن، طب الموضوع ده حلو ازاي؟ اشيل الطرف بتاع اللي من ناحيه اللهم صل على محمد المحبس، وافتح اخلي الميه تنزل كده في السخان. طبعا السخان مثلا هيكون في الحمام، خلاص لو لقيت الميه نازله سريعه يبقى خلاص اللي عندي فيه مسدود ولا حاجه انضفه ولا حاجه، وهتلاقي الميه نازله سريعه وزي الفل يعني. بدليل ليه بقى ممكن حد مننا يشتكي مثلا يقول لك ده الحنفيه ما اعرفش مالها، الحنفيه المسبوس ما ينزلش ما اعرفش ايه الكلام ده، واحيانا تكون اصلا مشكله من فوق خالص من بعيد من السخان. دليل ان هتلاقي ايه، طب افتح في مكان هتلاقي في معظم الاماكن مثلا ضعيف، الا بقى اذا فتحت مثلا في مكان المايه نازله قويه خلاص يبقى المايه طالعه من السخان قويه، في مثلا بتاعه الحوض تلاقي على بتاع الشاور مثلا بتاع بتاخد دوش تلاقيها نازله ضعيفه، ممكن تكون الطرف السخن بتاع الحنفيات نفسها هي اللي فيها سدد، واصلا الوش بتاع الحلال بتاع ده بيتشال ويتنطف من الرواسب. طبعا دي بتيجي منين الرواسب ديت؟ المايه نفسها، المواسير اللي جايه. طبعا ما شاء الله المواسير المفروض بتعمل صيانه اصلا بره في الشبكات، سواء المايه او الشبكات المايه اللي جايه والكلام ده، بحيث ان ايه يكون في شوائب جايه في المواسير، فبتؤدي الى انسداد مع الوقت طبعا انسداد المواسير، فدي الشكاوى كلها بنشكي منها ديت بالنسبه للسخانه. انتقل ان شاء الله لجهاز تاني في المقطع القادم. تاني حاجة في الأجهزة الكهربية اللي هنتكلم عنها اخوانا المراوح الكهربية. المراوح زي ما احنا عارفين عندي مراوح سقف وعندي مراوح حائط وعندي مراوح أرضية. مراوح السقف ايه اللي أعمل الصيانة اللي ممكن أعملها ليها؟ أعمل الصيانة الكهربية، أعمل الصيانة وخاصة يعني بيها. طبعا لما بنسيب المراوح السقف بالذات لفترة طويلة كده بيتراكم عليها تراب نتيجة من فوق بالذات يعني، فمفروض ان احنا الريش بتاعتها ديت حتى الريش كده لو سيبناها فتره بتسود كده من الاجناب وكده. المفروض اصلا الريش ديت بننزلها وننظفها. دلوقتي اصلا طالع في زي نظام مهمات كفرات للريش ديت يعني فاهم، مش الكفرات بتحميها يعني من التراب وكده. طب ايه علاقه التراب بالكهرباء؟ التراب لما بيتراكم من فوق على الجزء اللي في النص ده، في من فوق كده التراب بيتجمع فبينزل بيعمل لي على البلي. طبعا المراحه هي بتلف ممكن مع التراب ده مع الوقت وكده بيعمل لي حاجه اسمها بلوكج، او هيعمل لي قفشه في رمان البلي في الموتور نفسه بتاع المروحه. فاجي فيتفاجئ مره واحده وانا لو ما عملتلهاش اعمال صيانه تلاقي المروحه وقفت، ما اعرفش ايه السبب، تلاقيها ما بتلفش خالص. فطبعا وقف المروحه تقف دي ليها سببين، يا اما السبب ده اللي قلت عليه دلوقتي ان هي ممكن تكون قفشه، والقفشه ديت ممكن قفشه دي من قله الحركه بتاعتها. لو حد مثلا من فينا مسافر ولا حاجه فتره يجي على الاقي يجي على تراب الدنيا ويجي يشغلها وبتعمل صوت، الصوت في المراوح السقف يا اخوانا تبقى رمان بلي على طول. غالبا الصوت في المراوح، وبرضه هنيجي لها برضه في الغسالات، بيكون الرمان البلي ايه رمانه فلتت ولا حاجه فبتحتاج ايه تفك. طبعا توديها تبقى عارف المشكله، توديها لحد في حاله تفك وتغيرها رمان البلي، تشتري بلي نفس البلي الموجود فيها وبتتغير عادي مش مشكله. اما اللي احنا ممكن نقوم بيه اعمال اللي انا انضفها من اتراب اللي عليها والكلام ده، فبيحميها من هي تقفش او تقف لاي سبب من الاسباب. تاني سبب هي ممكن تقف في حاجه في اسمها المكثف من فوق ده، اللي لو بصينا على المروحه بيكون ايه موجود هو كده على العمود اللي فوق المروحه ده، حاجه سودة كده مربعه كده، ده المكثف. برضه احيانا المروحه تكون واقفه خالص، المكثف ده لو تم استبداله احيانا بيكون هو السبب، دي من الاعطال الموجوده لو غيرناه. لان ده مكثف دي في حاجه اسمها ملف تشغيل وملف التقويم في المراوح يعني، ده يعني مش موضوعنا في حاجه. انا بتكلم بس بصفه مختصره عن كل حاجه الا الحاجات اللي ممكن نقوم بيها بحيث ان في امكاننا ان احنا نعملها يعني. المكثف ده برضو عادي ان انا ممكن اجيبه واخده، المكثف بيتقاس بالمايكروفراد، باخده زي ما هو كده لاي محل كهربائي كهربائي عاوز مكثف زي ده واجيبه واركبه، وهو برضو مش غالي حوالي ممكن 10 جنيه 15 جنيه زي كده يعني. طبعا ما اعرفش الاسعار في مصر دلوقتي كام، ف يعني يكون في السعر اغلى شويه يعني. اتكلم الاسعار تقريبية يعني. ايه الاعمال اللي ممكن زي ما قلنا الصيانه ديت ان انا انضف المراوح دي مهمه جدا. برضو ابص على احيانا السرعات عندي ايه الشكاوى اللي ممكن تقابلني، او المراوح بتلف بس السرعات السرعه بتاعتها مش اللي انا عايزها. طبعا دي من تحت يكون مفتاح السرعات، اللي مفتاح من فوق ده اللي فوق اللي بيكون عندي مفتاح الكوبس بفتح واقفل ده عادي، وبيكون عندي مفتاح اللي هو السرعات. مفتاح سرعات احيانا ده عباره عن ملف من جوه بيتحكم في السرعات. لو انا حسيت ان المراوح خلاص بطيئه جدا ومعليها على حاجه، ممكن الغي اصلا ده خالص واوصل اقص السلكين اللي داخلين الملف ده واوصلهم مباشر واشغل من الكوبس على طول مفتاح اون اوف، هتلاقي المراوح اشتغلت على اقصى سرعه عليها باذن الله يعني. ديت الاعطال المنتشره في المراوح السقفيه يعني. عندي مراوح الحائط برضو، ايه الاعمال الصيانه اللي ممكن اقوم بيها؟ مراوح اللي بتتحط في الحوائط دي، طبعا الريش دي الريش بتاعتها بتتفك كل فتره كده وانضفها، والكفر بتاعها والريش بتتعادي نضفها واغسلها واستنى لما تنشف واركبها تاني، مفيش اي مشكله. اعمال بسيطه جدا، ممكن برضو ازيتها احط لها زيت بتاع كده حاجه زي كده. اعمال دي بسيطه جدا يا اخوانا، بتتعمل في البيوت ما فيهاش اي مشكله يعني، اي حد هنا ممكن يعملها وبتوفر علينا كتير زي ما قلت. بس عشان احتاج الحاجات ديت انا قلت متطلبات الكهرباء اللي قلتها في الاول، ان انا يكون عندي مفكات مفكات كهربيه حسب يعني بقى ست مختلفه، مفك عادي مفك نجمه ومفك اختبار كهرباء عشان لو هختبر بيه الكهرباء. برضو من الاعمال في اي جميع اجهزه من الاجهزه ان انا اشيك على الفيش، الفيشه اللي عندي او المفتاح فيش. طبعا في لان مراوح الحائط غالبا في معظم مراوح الحائط او غالبا يمكن كلها تشتغل بفيشه، عند بريز ليها فيشه. برضه شيك على كل الاسلاك في جميع اعمال الصيانه في جميع الاجهزه، لازم اشيك على الاسلاك الكهربائيه يعني، واتاكد ان مفيش اي سلك مكشوف. ولو في سلك مكشوف استخدم شيرتون او تيب زي ما قلنا المره اللي فاتت. عندي مراحل كمان الأرضية، دي المراحل اللي هي متنقلة طبعا بتحرك يعني بننقلها من غرفة لغرفة، ديت اللي هي لها عمود كده ومفتاح السرعات، لها كذا سرعات برضه من تحت، والمراوح برضه والريش بتاعتها من فوق كده. في منها طبعا مش قصة يعني، حاجات تفصيلية 3 ريش و5 ريش، لكن الصيانة برضه بتاعتها بتتفك الريش ديت وبتتغسل، وعشان ليه بقى؟ لأن التراب لما تتراكم عليها بتتقل طبعا الموتور، وممكن تعمل له قفشه مع الوقت، الموتور التراب يخش جوه على كده فيوقف لي الموتور في وقت من الاوقات. دي الحاجات اللي ممكن نعملها في احيانا برضو اذا حسيت برضو في المراحل الارضيه ديت ان احد السرعات قلت، ممكن الغي اي سرعه منهم، دي برضو حاجات بسيطه، واشتغل على اقصى على سرعه اعلى سرعه يعني. برضه بشيك على في جميع الاحوال زي ما قلنا على الفيش، ولو محتاجه فيوز بغيرها زي ما قلت في ان في فيوز في الفيش اللي هي ثلاثيه المخارج دي. كان بالنسبه للمراوح. الجهاز اللي بعد كده هتكلم عنه في الشفاطات الكهربيه. الشفاط موجود عندنا لا اما في المطابخ لا اما في الحمامات او في الاثنين يعني، ممكن احط شفاط في المطبخ ممكن احط شفاط في الحمام، ما عنديش مشكله. الشفاط اعمال الصيانه اللي بقوم بيها دايما كده بنلاحظ بقى الشفاط، وبالذات اللي في جوه المطبخ لما بيكون خاصه فوق البوتاجاز، بعد شهر شهرين كده تلاقيه تبص على كده يعني تبقاش عايز تعرف تبص له. ليه بقى؟ من الشكل بتاعه، الكفر بتاعه كده من بره الغطا بتاعه كده بيسود من طبعا الدخان اللي هو بيشفط الدخان بيمطره بره يعني، عشان ما احسش بالكتمه في الصيف وانا واقفه في الاخوات يعني، طبعا بتكلم عن الاخوات هم واقفين في المطبخ بيطبخوا وهي واقفه في المطبخ، طبعا ما تحسش بالحراره والسخونه، فالشفاط بينطر الهواء بره، فاثناء الدخان طبعا في تتراكم مع الاتربه والكلام ده بيسود، بنلاحظ سواد كده على الشفاط. الشفاط من الاعمال المهمه جدا ان انا برضه افكه، اشيل الفيشه بتاعته لو الفيشه، افك الكفر ده واشيل انزله تحت، انضفه الاول كده باي كهنه ولا حاجه، واغسله كويس جدا ما فيش اي مشكله. دي الكفر، والريش نفسها برضه بتتنضف من التراب وتتشال وتتغسل وبعدين تتركب تاني. الحاجات دي كلها بتكلم عليها يا اخوانا في البيت، سواء في الشفاط اللي في المطبخ واللي في الحمام برضه، لو كل فين برضه لو لما تربها عامل له نفس النظام. دي من الصيانه الدوريه. في حاجه مهمه جدا بقى يا اخوانا في سواء بالنسبه للشفاطات او السخانات او بعض في كتير من الاجهزه الكهربائيه، وبالاخص اللي بتيجي من الخارج. الموضوع ده بركز على اللي بتيجي من الخارج. عاد الكهرباء عموما اللي عندنا في مصر 220 فولت، هي نعرفها كده يعني ايه 220 فولت عشان ما حدش يسال، اللي مش هيفيدنا كتير اللي مش متخصص يعني. لا المهم نعرف الكهرباء اللي عندنا اسمها 220 فولت و50 هرتز، ده التردد عندنا في مصر 50 هرتز 220 فولت. هنا في السعوديه الكهرباء في كهرباء 110 وفي كهرباء 220. 110 ده نظام امريكي، لان كل الاجهزه زمان كلها 110، بداوا هم طبعا يستغنوا عن ال 110 ويستبدلوها ب 220 زي عندنا في مصر، لكن هنا في السعوديه التردد 60 هرتز. ايه علاقتنا؟ مش مهم احنا نفهم الفرق بينهم، لكن مهم انا بقولها علشان ايه الخطوات اللي ممكن نعملها، لان ده في مشكله الاجهزه اللي بتنزل من السعوديه هنا لمصر. فالشفاطات يا اخوانا لو حد، لان لو حد مثلا ولا حاجه نازل من السعوديه من هنا، او ليه حد نازل وجاب له اجهزه، في اجهزه ذات الشفاطات في اللي هي كده نظام تشتغل على 110 او 220. ال 110 يا اخوانا مشكلته لو نزل مصر وتشغل تحطه في الفيشه هيشتغل معاك، بس هيتحرق على طول، ممكن يتحرق في وقتها وممكن يتحرق على حسب تحمل الموتور اللي عندي، ممكن يشتغل معاك بالكثير اسبوعين 10 ايام اسبوعين بالكثير شهر ولا يتحرق. ليه؟ لان الفكره ان انا ال 110 الكهرباء ال 110 ديت بتشتغل على جهد 110، وال 220 بتشتغل على جهد 220. اذا لما اجيب انا ال 110 هي اخره بيتحمل الشفاط ده، اخره دخل عليه 110 فولت ده اخره، لما تيجي تحمله بقى تدي له كهرباء 220 هيتحرق. هيتحرق ليه؟ لان هي الموتور اللفات بتاعته مش متصنعه على 220، الا اذا كان اصلا في الشفاط نفسه جاي فيه الخيارين بغير انا من 110 220، ده بيكون معمول حسابه في التصنيع من الاول. طب هنقول ازاي الكلام ده لو احد مننا هيسال يا باشمهندس، طب هو دلوقتي هو اللي هيصنع في الصين هيقول ده رايح للسعوديه ولا رايح مصر؟ بيقول ده بيصنع لمصر ولا بيصنع للسعوديه ولا بيصنع لكذا، اللي دي الطلبيه. انا هشتري مثلا، بيطلب طلبيه مثلا من بره خلاص وبتتعمل بتتجهز مثلا في خلال شهر ولا خلال كذا. ليه؟ لان حسب نظام الدوله اللي انت شغال فيه بالذات الكهرباء، في نظام عالمي هو اللي احنا شغالين في مصر 220 50 هرتز، ده نظام عالمي. السعوديه هنا بالذات بالاخص وبعض دول الخليج يعني فيها نظام 110، وبداوا يستبدلوه مؤخرا بالنظام الاوروبي او العالمي ستاندر العالمي اللي هو 220 فولت. فدي الحذر من الاجهزه اللي زي الجايه من الخارج. نركز على موضوع الجهد في اجهزه معينه يعني اللي هو 110، انما اللي نركز عليه جدا وخصوصا في لو تكييف جاي من بره التردد، لو التردد او غالبا بيكون التردد جاي من هنا 60 هرتز، الا زي ما بقول كده في بعض الاجهزه برضو اللي طالعه بيكتب عليها 50 و60 بيكون عامل حسابه في التصنيع. بعض المصنع بقى خلاص هو هيصدر للسعوديه ومصر او مصر او اي دوله يكتب يعمل حسابه في التصنيع من الاول، بس بيكون اغلى طبعا ان هو يشتغل على 50 هرتز او يشتغل على 60 هرتز. المهم في الاخر ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ انا الجهاز جاي لي في لوحه كده داتا شيت بمكتوب عباره عن صاج او الالومنيوم او حديد يعني. المهم دي الصاج كده لوحه بكتب عليها البيانات ديت 220 110 فولت، تردد 60 50 هرتز، هرتز اتش زد، التردد الفولت بنعرفه ازاي 220 في، الامبير والكلام ده مش مهم يعني. دي الحاجات اللي نركز عليها يعني. دي ليه؟ لان انا لو حطيت يا اخوانا برضه التكييفات هتكلم عليها في لما يجي التكييفات ان شاء الله في الحاجات اللي جايه دي، عشان بس ما ناخدش وقت المقطع بتاع. لكن الشفاطات، السخانات برضو الكهربية، في سخانات هنا في السعودية بشغل 110، في سخانات 220، فتفرق جامد طبعا. في لو انت جبت سخان بالذات 110 ودخلت عليه كهرباء 220 هيتحرق فوري. الحذر من الحاجات دي يا اخوانا. ده بالنسبة للشفاطات. نتكلم بعد كده عن الغسالات الكهربية. الغسالات زي ما احنا عارفين عندي غسالات اوتوماتيك وغسالات هاف اوتوماتيك او نص اوتوماتيك، وفي غسالات العاديه. في جميع الحالات طبعا الغساله في ليها طبعا في موتور، وفي بعض الغسالات ليها موتور واحد، في بعض الغسالات ليها موتورين، موتور للغسيل وموتور للتنشيف. ايه الحاجات اللي ممكن مش طبعا برضو الصيانه اللي فيها بالنسبه للغسالات، برضو اشيك على الفيشه بتاعتها واشيك على الاسلاك. طب ايه الحاجات اللي ممكن اخد بالي منها؟ تاخدوا بالكم منها وانتم بتغسلوا الحمل بتاعها. لو عندي مثلا غسالات الاوتوماتيك والهاتف والنص الاوتوماتيك والفوق اوتوماتيك، فيه بتبقى 8 كيلو 10 كيلو حسب كام كيلو. لو حملتيها ازيد من القدره بتاعتها او القدره بتاعتها اللي هي ممكن تتحملها، ممكن ده يعتبر حمل على الموتور، مع الوقت برضو ممكن ياثر لي على الموتور. برضو لو عملناش احيانا كده نقوم بقى برضو انا انضف الغساله كده من تحت، نفضها بتاع التراب، لان ليه بقى؟ لان احيانا تقفش من تحت برضو في السير. الغسالات اللي فيها في غسالات فيها موتورين، اللي في احيانا تكون بتشتغل بسير واحد، وفي غسالات كل سير لوحده على حسب يعني الموديل بتاع الغساله ونوعها والكلام ده يعني. فالعطل اللي ممكن تواجهني ان انا ممكن الاقي تقول لك تنشغل الغساله شغاله غسيل بس مش شغاله تنشيف. في الحاله ديت لو هي شغاله على سير واحد ممكن يكون السير واقع، لو سير واقع فمشغل الموتور بتاع الغسيل والتنشيف بيكون واخد من ده، فبيكون السير ممكن نبص عليه ونركب السير والموضوع انتهى والحل يكون بسيط. والعكس برضو لو واحده منهم مثلا التنشيف شغاله والغسيل ابص على السير ممكن يكون واقع، لو قافشه خالص مش شغاله خالص برضو ابص على السير ممكن يكون قافش ماسك كده في تحت في ال او حسب. في بعض الغسالات النص اوتوماتيك بيكون الموتور من ورا في الخلف الظهريه كده بتتفك بالمفكات، زي ما احنا ملاحظين كده لازم يكون عندي فكات عشان اعرف اتعامل مع اي اجهزه كهربائيه، سواء مفك عاده او مفك نجمه. بفك البودي بتاع الغساله وببص اشوف طبعا ابص بس نظره دايما في اي صيانه ابص نظره عامه كده يعني ابص نظره كليه كده ممكن يكون العطل قريب وظاهر بس انا ايه عشان ما بقى تفاديا لتضييع الوقت يعني. في برضو الغسالات العاديه اي نوع من الغساله ديت برضو اذا عملت صوت مع الوقت ده بيكون عندي مشكله في البيل في الغالب يعني البيل بتاعها وكده متشيك عليه. دي غالبية الأعطال اللي بتحصل في الغسالات. دي طبعا الغسالات البرمجة طبعا في اللي هي اوتوماتيك او فوق اوتوماتيك دي بحطها على نظام معين وسواء تنشيف وكده والكلام ده بحط لها الوقت بتاعها. دي طبعا بعض الغسالات دي بتبقى مشاكل بقى ايه دي مش هنعرف نتعامل معاها احنا لازم نتواجه مختص لو تايمرات التايمر بتكون طبعا في مشكلة في التايمر ولا حاجة التايمر مثلا ظبطتها على كذا لو حسيتي مثلا انت ظبطتها الوقت مش مظبوط اللي ظبطتها عليه او كذا ومتنامش يبقى في مشكله في التايمر التايمر بيتشال عادي. لو حد عنده اللي هو ان هو يفك ويشيل التايمر ويشتري واحد مكانه ويبدله ما فيهوش اي مشكله يعني دي. لكن دي غالبيه الحاجات اللي بتحصل في الغسالات الكهربيه. برضو بالنسبه نتكلم برضو بالمره عن المكوى المكوى الكهربية عندي المكوى العادية والمكوى البخارية. دايما في المكوى لو ليها ثلاثة أطراف لو حصلت لو الأعطال اللي حصلت عندي اتكلم بقى الأعطال اللي فيها اللي بتحصل لأن المكوى اسم حتى حصلت فيها مثلا عطل حسيت إن هي فصلت كهرباء خالص بحطها مش شغالة أشيك في أي حاجة أي جهاز من الأجهزة الكهربية المدخل بتاعها الفيشة زي ما قلنا أشوف الفيشة الثلاثية الفيوز بتاعها لو الفيوز ضارب ولا حاجة أغيره. بيكون برضو المكوى فيها ترموستات اللي هو ضبط الحرارة لأن درجة الحرارة بزود بنقص على حسب عايزها سخنة والكلام ده يعني حسب من عايزها يعني. فدي برضو بالنسبة للمكوى برضو ليها كويل بيبقى فيه ملف كده اللي هو مسؤول عن التسخين برضو نفس فكرة المكوى نفس فكرة السخان برضو بس طبعا الشكل مختلف على حسب التطبيق يعني. لو حسيت طبعا ان هي موضوع المكوى لو حسيت ان هي بتحرق الهدوم ولكن المكوى بتحرق والكلام ده اقلل اظبط الترموستات شويه اللي هو المؤشر يكون موجود ده اقللها هاي مثلا في في في بتبقى مكاوي بعض المكوات بيكتب عليها لو وميديوم وهاي او تدريج 1 2 3 4 5 هكذا على حسب يعني اختلاف انه في المكوات المكوى البخاريه على اي حال دي الاعطال الرئيسيه اللي بتحصل عندنا في الغسالات وفي المكوى. اي حد عنده استفسار برضه يسال وهنجاوب عليه باذن الله. نتكلم بعد كده قلنا عن التكييفات وما ادراك ما التكييف. التكييف في كل حاجه مكلف سواء بقى في الفاتوره ترشيد في الامن والسلامه في الصيانه يعني محتاج مجهود بصراحه. التكييفات بأنواع مختلفة سواء من تكييف شباك تكييف سبليت تكييف تكييفات مركزية تكييف يعني بس اللي احنا يهمنا طبعا النوعين اللي هم في الشقق عندنا ومنازلنا الشباك والسبليت. التكييفات الشباك او السبليت طبعا اعمال الصيانة ليها كتيرة ومهمة وضرورية يعني ضرورية من جميع النواحي سواء في عملية الصيانة تشغيل الصيانة سواء في عمل الأمن والسلامة سواء في بالنسبة لترشيد الاستهلاك فاتورة الكهرباء. إيه الأعمال اللي إخواننا اللي ممكن نعملها في الصيانة الدورية للتكييفات؟ من أهم الأعمال في الصيانة سواء التكييفات دي تنطبق على الكلام اللي أقوله على التكييف سواء الشباك أو التكييف أو السبليت يعني موضوع نظافة المكيف. نظافة المكيف اي مكيف طبعا بالنسبه للويندو او الشباك بنشيل الكفر بتاعه بنلاحظ عليه برضو مع الوقت ان بيتكون عليه اتربه كده بيتشال دي اتغسل تحت الحنفيه نحطه ونغسله بميه ونشيل الفلتر برضو ورا الكفر ده الفلتر دي بتلاقي عليها التراب الدنيا لان المكيف بيسحب دور ان هو بيرطب او بيعمل على تبريد درجه حراره الغرفه حسب برضو الدرجة اللي انت عايزها وضابط عليها المكيف. في اعمال الصيانة ان انا بشيل اعمله نظافة دي بالنسبة للفلتر. المكيف نفسه خلنا اشيله من الفيشة برضو وكل مثلا فترة كده كل مثلا 3 شهور او 6 شهور في سنة او 6 شهور اشيل المكيف خالص مكانه بالذات الشباك، اتكلم عن مكيف الشباك، مكيف السبليت برضه هنتكلم عليه، اشيله وانزله وارشه بالميه عادي ما فيهاش اي مشكله، ترش الميه اتغسل اتنضف، لان نظافه المكيف دي مهمه جدا جدا جدا جدا، اصلا نظافه المكيف حد ذاتها دي صيانه للمكيف. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي المكيف لو انا مش هعمله عمل الصيانه اللي كان اتكلم عليها وهسيبه كده سواء العادي او المكيف الشباك او المكيف السبليت، طبعا الغرفه سواء فتح فتره انفتح الغرف يخش فيها تربه من الجو او حتى من الجو اللي حاط بينا، المكيف بيسحب التربه ديت وبتلزق على جسم المكيف وعلى الفل الفلاتر والكلام ده، فمع الوقت طبعا بتسد النوافذ اللي بتعدي منها الهواء السخن اللي في الغرفه ويخش جوه ويمشي بدايه التبريد ويعمل لي ايه التبريد المطلوب اللي انا عايز، بحيث ايه يكيف لي الغرفه على حسب الدرجه اللي انا عايزها. واحيانا ايه حد يقول لك هنشغل مكيف، المكيف جايب لي حر ده انا قاعد عرقان ومش عارف ايه وقرفان والكلام ده، مع انه شغال مكيف وشغال يا عم ساعه وبرده مش حاسس بحاجه، لان طبعا المكيف عمال يشتغل للاسف برده، تلاقي الكمبريسور طول لان هو عمال يشتغل عمال يدي الموتور شغال شغال شغال اولا بيستهلك كهرباء عاليه جدا في الحالات ديت، لان انت كده الهواء مش داخل المكيف، هو شغال وخلاص انت سامع صوته شغال ومش هتحس بالتكييف المطلوب، فهيفضل شغال على طول. ليه؟ لان هو مش قادر يوصل لدرجه البروده اللي انت ظبطته عليها، لما كل ما يجي يشتغل مش قادر يوصل. في حين بقى انت لما تغسله وتنظفه الكلام ده بتحس بفرق جامد جدا، وفي بالنسبه للتبريد تحس ان فعلا المكيف شغال كفاءه عاليه وما بيستهلكش في فاتوره الكهرباء، لان هي خلاص وصل لدرجه التبريد اللي انت ظبطه عليها. وغالبا ويفضل ان احنا نظبط المكيف بالنسبه للتكييفات الريموت او السبليت على 25 عشان هي برضو دي درجه البروده المناسبه يعني. لو قللت عن كده 20 18 هيبرد لك غرفتك بسرعه جدا و انت مش محتاج يعني انت بتستهلك طاقه على الفاضي يعني. برضه اظبط الترموستات في المكيف الشباك على حسب يعني، في الترموستات في المكيفات دي في موضوع التشغيل بقى هنا مش الصيانه. في دايما عندي بيكون في مؤشرين كده، مؤشر طبعا للتشغيل سواء انا مثلا هشغل المكيف نفسه عايزه وسطه ولا واطي ولا عالي طبعا، وفي تتناحى الترموستات من 1 ل 10 بخليه مثلا على 5 وسط كده، وفي بعض المكيفات الشباك فيها سخن وبارد، طبعا دايما نلاقي ناحيه البارد سخن احسن في الشتاء برضه، انا ممكن اشغل المكيف في الشتاء يطلع لي سخونه ما فيش اي مشكله، بيكون في جوه داخليا دفايه زي يعتبر زي دفايه كده، فانا بشغل في الحاله ديت على في الشتاء على السخن، في على البارد في الصيف، على البارد مثلا اخليه وسط على حسب يعني، لو انا عاوز هواء في حاله لو انت ما نضفتهوش هتعليه على الاخر وتعلي الترموستات برضه ولا هتحس بحاجه. ليه؟ لان بسبب عدم نظافته وعدم الصيانه اللي انت بتعملها دي. هنكمل اخوانا المقطع ده كمان عن كلامنا عن التكييفات. بالنسبه برضه تكييف السبليت نفس النظام برضه، بشيل الوش كده وبشيل برضه بلاقي الفلاتر ورا وبنزلها، في صور ليها معروضه، بحيث ان انا اعمل لها برضو انظفها وانظف فلتر نفس النظام اللي بيواجهني في تكييف الشباك يعني. ايه اعمال العطال اللي ممكن تواجهني في التكييفات وايه الحاجات اللي ممكن اشكي منها وممكن ازاي اتصرف؟ ممكن اشكي في التكييف دايما اقول مثلا ممكن احيانا تواجهني الاقي التكييف بيكون تلج، التكييف العادي عليه تلاقي تلج عليه كده، في الحاله ديت افصل التكييف افصل الفيشه حوالي نص ساعه كده هتلاقي ايه زي ما هتكلم برضه عن الموضوع ده في الثلاجات افصله هيلاقي شال كل التلج اللي عليه. احيانا بيكون برضه في موضوع التسريب ده يكون قصدي التلج ده يكون تسريب في الفريون، لان الفريون درجه حرارته تحت الصفر فبيكون بعض يكون بيسرب فريون فبيكون ايه تلج، واحيانا برضه ففي الحالات ديت افصل التكييف. في تكييف السبليت احيانا الاقي ميه نازله التكييف بينقط ميه، بينقط ميه في الحاله ديت اصلا في المفروض ان وبرده في التكييف المشكله دي برده في التكييف الشباك المفروض ان في ماسوره كده من التكييف نازله للميه اللي جوه التكييف طالعه بتسرب تصفيه للميه ديت خارجيه، لو حالة ديت لقيت المكيف بيسرب مية، ممكن لان ممكن من الاضرار اللي كونها لي او يسببها التكييف، ان لو نزل مية على الجدار طبعا هيبوظ لي الدهانات بتاع الحيطة، ويعمل لي احيانا يعمل شروخات في الحوائط وكده. فبالتالي باجي افتح برضو المكيف اشوف بلاقي الماسوره ديت مسدوده لاي سبب من بسبب قله النظافه. قله النظافه في التكييفات هي سبب في كل الاعطال، في كل سبب لك اعطال المكيفات، تسبب لك حرائق في المكيفات، تسبب لك كومبريسور ممكن يتحرق، تسبب كمان بتزود لك الفاتوره جدا جدا. زي بعضنا هنا طبعا بيدفع ما شاء الله فواتير عاليه جدا بسبب موضوع التكييفات ده. طبعا كمان في التكييفات اللهم صل على محمد، ممكن ايه كمان يقابلني، ممكن تقابلني قصه الفيشه او المفتاح بتاع التكييف بيضرب برضو بسبب احيانا لو انا مش جايب المفتاح التكييف. طبعا اقل حاجه في تحمل التكييف مفتاح التكييف 45 امبير، اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، مكتوب عليه بحيث ان يتحمل، ان هو التكييف بيسحب التيار عالي يعني، علشان برضه ما يحصلش في مشاكل كهربيه يعني، فتفادى الموضوع ده. اشيك برضه على الصيانه الدوريه بتاع التكييفات، مهمه جدا يا اخوانا. فديت اهم الحاجات الموجوده في التكييفات. في حاجات تانية برضه في التكييفات، لو حسيت ان هو برضه ما بيفصلش شغال على طول، برضه اظبط الترموستات عندي بحيث ان هو يفضل شغال. في غير كده الاقي الترموستات الاقي الترموستات المفروض ان هي بتيجي بعد درجه البروده معينه بتفصل، وبعدين يبدا الاقي ايه في التكييفات بالذات الاقي الموتور او هادي خالص كده لما بيفصل الترموستات، وبعدين لما تبدا بقى درجه الحراره تقل في الغرفه هو اوتوماتيك بيحس بيها، وتبدا بقى يشتغل تاني الكمبروسر بحيث يضخه في ريون وهكذا، وتمشي تلف لفه التكييفات يعني. لو في برضه التكييفات فيها مواضيع كتير، لو في اي اسئله استفسارات نسال فضل سؤال واحنا نجاوب عليها ان شاء الله بعد الامسيه يعني وكده. دلوقتي هننتقل لاجهزه تانية، هتكلم عن الثلاجه الكهربيه. الثلاجه يا اخوانا برضو هي قريبه من كفكره عمل برضو من التكييف، ان هي برضو الثلاجه تعتبر تبع اجهزه تبريد التكييفات يعني. بدايه يعني لان هي الثلاجه دورها ان هي جوه يعني احنا بنحس بيها في الفريزر يعني، تحط لها اطعمه طعمة سخنة او مثلا اي حاجة لحوم كده اي دجاج كده اي حاجة بحطها في الفريزر وهكذا. ده التكييف تبريد برضو التبريد شغالة بحيث بيحول لي درجة درجة الحرارة الاطعمة الى يحافظ على درجة برودة ليها معينة. فالتلاجات الصيانة اللي ممكن اعملها ليها او الحاجات اللي تفادى يعني تفادى من حصول مشاكل فيها كذا حاجة في التلاجة. من الحاجات اللي بتواجهنا في التلاجات، اولا عندي التلاجات نوعين، التلاجات العادية اللي هي فيها شبكة من ورا، في التلاجات اللي هي النفر بنقول عليها نفروز اللي هي من ورا ممسوحة كده اللي غالبا طالعة في الفترة الأخيرة دي، من ورا مش هحس مش هلاقي فيها الشبكة ولا حاجة، دي غالبا ما بتكونش تلج يعني. التلج بنلاقيه في التلاجات اللي فيها شبكه يعني، عامه لو لقيت الباب بتاع او جوه الفريزر فيه تلج، التلج ده يا اخوانا لما بيتكون، التلج لما بيتكون في الباب بتاع الفريزر في الفريزر او جوه الفريزر ده التلج، الميه موصل الكهرباء، التلج عازل. دايما لما الاقي تكون طبقه التلج ديت افصل التلاجه، افصل التلاجة حوالي ساعة ساعتين كده يفك التلج لوحده، وبعدين خلاص اتشال خلاص عادي وابدأ استخدمها عادي. ليه بقى؟ لان التلج برضو هي نفس النظام الاتربة في التكييفات، تلج كده وهو محطوط، انت حاطط حاجة في التلاجة ممكن في الفريزر، ممكن تبقى حاطة فراخ او لحمة وتلاقيها محطوطة فوق التلج، تلاقي الفراخ جوه الفريزر واصلا مش مجمدة، وبالذات الجزء اللي متحت ناحية التلج اللي بقى، لان اصل التلج عازل مش موصل له، فمش موصل له يعني التبريد، بيعزل تبريده كده. فضروري جدا نتخلص من التلج ده. بالنسبه برضه التلاجات اللي فيها شبكه من ورا نحاول اصلا، او حتى اللي من غير شبكه نحاول نخلي فيه مسافه بين التلاجه والحيطه على الاقل مثلا 10 سم 15 سم. ليه بقى؟ لحس التهويه، بحيث اني اسرع لدرجه البروده وقت البرودة قصدي بتاع الدورة دورة التبريد. في بعض الناس بتعمل حطوا مراوح على ورا الثلاجه على الضوء على الشبكه دي بحيث ان ايه تبرد، لان انت حاططك على الشبكه اللي ورا هتلاقيها سخنه، او حتى برضو الثلاجه العاديه من ورا دايما، لان الشبكه في الثلاجات المفروض دي داخليه من جوه يعني، لكن على اي حال برضو تلاقيها سخنه من ورا، فنتجنب ان هي تكون بينها وبين بعض اخواننا اخواتنا بيلزق الثلاجه كده يركنها على الحيط، ده طبعا غلط، بتسخن التلاجة وبيطول، ما بيخلي التلاجة ما بتدينيش درجة التبريد المطلوبة منها يعني، وبالتالي برضو هتشتغل فترة أطول. كده كده التلاجة ما عندناش مشكلة موصلة 24 ساعة، بس برضو علشان هي موصلة في الكهرباء 24 ساعة، لكن الكمبريسور بتاعها مش شغال 24 ساعة، هو بيفصل وبيشتغل على حسب اللي طبعا التبريد اللي هو انت ظبطه عليه، خلاص اذا وصل التبريد بتفصل الثلاجه، والثلاجه بنسمع صوتها تشتغل في تكه بتحصل، شايف لو خدتوا بالكم في التكه اللي بتحصل في الثلاجه دي، دايما تبقى قاعد كده تلاقي التكه حصلت في الثلاجه دي، الترموستات بدات تشتغل، قصدي الترموستات لما وصلت لدرجه معينه فصلت الكمبروسر او شغلت الكمبروسر على حسب الايه الظاهر اللي انا ظبطت عليها. الترموستات طبعا احيانا تكون على الجنب، وفي الثلاجات المفروز الجديده بتكون الثلاجات في تحت الفريزر في الوش كده، دي مؤشر برضو كده او ارقام بيعادي بيزود يعني، على حسب لو لقيت ان الثلاجه ما بتبردش لدرجه كويس بعلي واوطي فيها على حسب يعني درجه التبريد اللي انا عايزها. دي الحاجات اللي غالبيه الحاجات اللي في تقابلنا في التلاجة. في حاجة تانية مهمة يا اخوانا ضرورية في التلاجة، الباب بتاع التلاجة. الباب بتاع التلاجة طبعا دي حاجة مش دعوة بالكهرباء، لكن هي مهمة يعني. الباب بتاع التلاجة احيانا مع الوقت لو في اطفال ولا حاجة بيفتح ويقفل، تلاقيه الباب كده بدأ يتهرى، تقفل ويفتح لوحده ماشي. طبعا ممكن تلاقي تقفل باب التلاجة، تعديت عليه بعد ساعة تلاقيه مفتوح او بالليل، هتبقى مشكلة طبعا، هيفضل شغال والهواء كله البارد طالع بره، فديت تعمل لك مشكلة، ممكن مع الوقت يشار الكمبروسر اتحرق. فازاي نعالج ان الباب ديت من غير حتى ما نحتاج ان احنا نجيب اي حد من بره او ودي التلاجة مكان الجلد المطاط بتاع البوابة بتاع الباب التلاجة ده، اسخن مية سخنة جامد، مية سخنة خالص، واحط لاما اشيل الجلد ده واحطه لو جوه الميه السخنه والزقه على طول، هيلزق مره واحده وهتلاقيه زي الفل. او انا امشي اجيب احط كهنه ولا قماشه اي حاجه في جوه الميه السخنه وامشيها على الجزء اللي في المطاطه والجلد بتاع البوابه اللي ما بيقفلش ده، هتلاقيه ظبط معايا، بيظبط وبيبدا زي اللي يرجع، لان الميه السخنه ده الجلد ده مطاط، الميه السخنه بتعدله، هتلاقيه قافل معاك وما فيهاش اي مشكله. وعن تجربه يعني في اكتر من مره اكتر من مكان يعني، فما فيهاش اي، الموضوع مجرب وما فيهوش اي مشكله يعني. هتكلم يا اخوانا فاضل بس كده عن حاجات بسيطه. المكنسه الكهربائيه برضو نفس النظام، المفروض ان انا بفكها من بعد فتره من تشغيل، ان افضي كل اللي جواها من التربه وبتاع الحاجات اللي لميتها علشان ما تعمليش حمل برضو على الموتور ويتحرم مع الوقت، وبرضو بشيك على الفيشه بتاعتها والاسلاك كل حاجه مع الصيانه الدوريه. برضو ما عندي بالغلاية او الالكاتيل، الغلاية البويلر اللي بسخن فيه الميه، برضو عندي عباره عن ملف كده حراري، لما بحط الميه خلاص بيبدا اوصل فيشه، طبعا بيبدا الملف ده يسخن وبيسخن لي اللي هو بيكون في قاعده الغلاية من تحت، فبالتالي الميه بتسخن عادي. اول ما توصل لدرجه يعني الغليان بيبقى درجه مئويه، في سنسور برضو بيحس او في حساس داخلي كده بيفصل سويتش كده اللي هو بيفصل، احنا بنلاحظها كده، المفتاح انا مخليه على سويتش على واحد بيفصل لوحده على زيرو. المشاكل اللي بتقابلنا في الغلايات ممكن اصلا السويتش ممكن يكون السخان ما بيفصلش خلاص، ما فصلش طبعا بيبقى في مشكله في الوصله ديت من تحت، بتفك طبعا عادي ونبص لو بتظبط عادي ما فيش اي مشكله يعني. واحيانا برضه في ناس بتوصل السخان مباشر ان هو بيشتغل على طول، تبدا كده ايه تكون انت جنبه بيلغي طبعا الحساس ان هو يفصل اوتوماتيك، بيوصل الفيش على طول، فده طبعا خطر. ليه بقى؟ لان انت ممكن الميه تنسى مثلا الميه وتغلي ما تفضل تغلي تغلي وتنشف، وقدر الله ممكن تحرق الملف، ولو ما نشفت ممكن يعمل لك قفله. فمش بفضل طبعا الناس اللي بتوصل مباشر، ده مش كويس يعني، غلط. دي بالنسبه للغلاية دي. وبرضه هكذا الدفايات الكهربائيه، دي الاجهزه دي سريعه، نفس النظام نفس الفكره، ما فيش اي مشكله يعني. هتكلم برضه دلوقتي على الاناره العامه يا اخوانا. الاناره ايه الحاجات اللي عاملها برضو عندي في اعمال الاناره؟ عندي اللمبات طبعا بانواعها، عندي لمبات فلورسنت ولمبات عاديه ولمبات موفره. في بعض اللمبات اللي زي الفلورسنت الطويله ديت، الفلورسنت اللي بنقول عليها ما اعرفش، اللمبات اللي هي الطويله دي، في منها 60 سم في 120 سم، بنقول عليها كعب، او هي لمبه فلورسنت معروفه يعني. دي طبعا بتتنظف من التربه وكده، لان الاضاءه مهمه جدا يا اخوانا في المكان. التراب لما يتكون على اللمبات بيقلل لي نسبه الاضاءه وكفاءه الاضاءه في المكان، والاضاءه مهمه جدا بالذات في الغرف. هي لما تكون اضاءه ضعيفه ما بحسش انا بمساحه الاوضه، لما تكون الاضاءه قويه في الغرفه بحس ان الاوضه وسعت، بنلاحظها احنا دي. طب مهم جدا نهتم بنظافه الاجهزه ديت، اللمبات قصدي. اللمبات الليد برضه، الليدات دي بتتصلح لما اللمبات اللي هي ب 10 ريال دي في، او 10 جنيه اسف، بتتصلح ما فيش اي مشكله. بنفكها كده بنلاقي فيها زي بعض الليدات كده صغيره، او زي اللي في الكشافات، هي نفس فكره الكشاف، الكشاف اللي هو العادي مانيوال بتفك لو كده. لقيت احيانا بس دي محتاجه ايه، مكوه لحام وكده، و بتتصلح عادي. بتعمل بس تعمل شورت او قفله على التوصيله كده الداخليه على السلك، اللمبات اللي هو الليدات البيضه ديت اللي هتلاقي تعملها اختبار، بس ديت طبعا محتاجه حد متخصص. ف يعني لكن الفكره هي بتتصلح، ممكن نستعين بحد كهربائي، او لو حد عنده القدره ان هو يعمل كده ما عندناش مشكله يسالنا احنا نجاوبه ازاي يعملها. هكذا برضو اللمبات الموفره المدوره ديت برضو بتتصلح كنا، دي بنختبرها برضو لو عندنا جهاز افوميتر تيست ميتر، او الجهاز اختبار يعني كهرباء، بشوف الكويل بتاع او اللمبات الملفوفه ديت عباره عن من فوق كده اربع سلاك، كل سلكين بختبر فيه ليهم الموصلين قصدي على شغالين او محروقين. دي بعض اللمبات برضو الغطاء بتاعها برضو اللي هي يبقى ليها غطاء بشيله، واللي هي بنشوفها مثلا في الطرقات بتاعت باربع لمبات او كذا، الكفر دي بتاعها بتشال وبتنظف، دي لمبات عكسه يعني كده. لو حد ده عنده في بعض في عماره او حاجه، او الحاجه دي موجوده او عنده في شقه، ممكن عادي يقوم بالموضوع ديت. ده يكون ابرز الحاجات اللي اعطال الصيانه اللي بتواجهنا في، واللي ممكن نعملها في بيوتنا. في برضه حاجه كده تانية بسيطه، العطل الفيوزات، فيوز الكهرباء، الفيوز العام. ممكن لو حصل عندي في اعمال الصيانه العامه وانا برضه بشيك يا اخوانا، ممكن تفصل الكهرباء لوحدها كده، تحصل قفله. اول حاجه بروح على المفاتيح الكهرباء اللي في الطبلون الرئيسي واشيك، لو المفاتيح نازله برفعها، وقلنا برفعها برضو قبل ما ارفعها اعرف ان لو المفتاح نازل هشوف في حل في عطل موجود في البيت ولا ايه، بشيل الفيش والكلام ده. ملحوظه مهمه جدا يا اخوانا، بالنسبه لما الكهرباء بتقطع سواء قطعت عمومي او حصلت قفله، هشيل فيش الثلاجه بالذات ومعظم الاجهزه والاجهزه الالكترونيه. لما الكهرباء بترجع تاني احيانا ترجع بدل ما هي 220 فولت، احيانا لبعض الاخطاء في الشبكه بترجع الكهرباء زياده 230، توصل احيانا ل 300 فولت. فده بيكون خطا بيسبب لي ممكن ان اجهزه كهربائيه كتيره جدا بتتحرق، وده بيحصل وبنسمع عنه كتير. الكهرباء بتوصل وبترجع يقول لك ده الاجهزه اتحرقت. فنحمي نفسنا من الكلام ده، نفصل الثلاجه. الثلاجه الكهرباء لو قطعت ساعه ساعتين الثلاجه برضو عادي وهي مقفوله، مش هيحصل لها حاجه. كده كده اصلا ما فيش كهرباء، انت حاطط الفيشه ليه يعني؟ حتى لو شيلت الفيشه او حسيت الفيشه محطوطه مفيش كهرباء، فاشيل الفيشه احس لما ترجع الكهرباء خلاص ابدا ايه اوصلها. لان كمان في الثلاجه في حاجه ثانيه خطر، لان الكهرباء فصلت ورجعت قبل بعد دقيقتين ثلاثه، برضو موتور الثلاجه ما نشغلهوش لو فصلت حتى شيلت الفيشه قبل اربع خمس دقائق، علشان لحاجات فنيه معينه يعني مش مهم ان احنا نعرفها يعني. لكن ده الصح علشان ما يتحرقش الموتور بتاع الثلاجه يا اخوانا. دي ملاحظات بسيطه جدا ومهمه جدا ومؤثره جدا ليه بقى؟ لان علشان برضو ما توفر عندك في الاجهزه ما تتحرقش، تحافظ على حمايه الاجهزه، حمايه التوفر في التكاليف، مش هيبقى فواتير كهرباء وتكاليف وصيانه ومواويل يعني. ربنا يكون في العون الجميع، وكده بكده يكون لمينا معظم الاعطال والصيانه. اتمنى يكون استفدته، ويا رب كده يا رب يجمعنا دايما في الخير وعلى خير. والى اللقاء في محاضرات اخرى ان شاء الله، واي حد عنده اي استفسار تحت امركم يكتبه وانا ارد عليه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.